مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في الحلقة الأخيرة من سوانح الذكريات للشيخ أحمد القطان. أبدأ بك في هذه الحلقة الأخيرة، والله لم نشعر بالوقت ونحن نسجل معك يا شيخ أحمد هذه السوانح. أنا لربما يعني أستكمل مسيرتك، وقد تركنا المشاهد الكريم وأنت في المعهد، معهد إعداد المعلمين. تخرجت من هذا المعهد في العام كم؟ يعني تخرجت عام 68. ما شاء الله 69. بعد ذلك تعينت معلما. معلما ابتدائي. ما شاء الله في المرحلة الابتدائية. المرحلة الابتدائية. في أي مادة؟ في كل المواد، مواد عامة. أي كنت تدرس؟ نعم. أي نعم. الظاهر يعني استمرت معك إلى مراحل متأخرة، أحببت المرحلة هذه. أي نعم أحببتها جدا. ما السبب؟ السبب يعني هي مرحلة تأسيس الإنسان. أي. وأنا دائما أقول بأن المعلم أجره ليس الراتب الذي يأخذه من الوزارة، إنما أجره على الله، ثم لينظر في المستقبل لمن يكبر هؤلاء يجد بينهم يعني الوزير، ويجد بينهم المدير، ويجد بينهم العالم، ويجد فيأتون له كمربي ومعلم لهم، يحبونه ويوقرونه ويحترمونه. وأنا أكون في قمة السعادة عندما أمشي مثلا في الطريق أو في السوق ويأتي واحد وتعرفني، أنت كنت معلمي في الابتدائي، أنت كنت كذا، أنت كذا. وحاولت قدر المستطاع أن أترك بصمات لي في نفوس التلاميذ. نعم. وعلمتهم كثيرا من القيم ومن الأخلاق ومن السنن النبوية، واستخدمت الأساليب اللي استفدتها من أساتذتي، أسلوب القصة وأسلوب التشويق. جميل. ثم استمريت إلى أي سنة؟ ثم بعد ذلك صرت وكيل مدرسة. ثم بعد كذا سنة، سنتين أو ثلاث، طلبوا مني أكون ناظر. فرفضت، فطلبوا مني يعني توقيع ورقة الرفض فوقعت. ما السبب يا شيخ؟ السبب تتكالب على يعني هذا المنصب، منصب المدير. صح. لكن أنا كنت أسافر كل عام إلى الدعوة إلى خارج، إلى أمريكا وأوروبا وأوروبا وبريطانيا والأماكن هذه، فرنسا، أتابع فيها المؤتمرات الطلابية في الخارج. أيوة. والناظر ما يستطيع. ما يستطيع. أيوة. هذا الوكيل يحطون وكيل مساعد. نعم. يحل مكانه. أيوة. فحطوا وكيل مساعد معي، ثم وزارة التربية مشكورة يعني والناظر يأذنون لي بأن أسافر. يا سلام. وهناك عاد أتابع أبنائنا طلبة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الخارج. نعم. أروح أزورهم، وهناك التقي بمؤتمر ثاني، رابطة الشباب المسلم العربي. عربي. صحيح. وهناك عدنا التقي ما شاء الله مع كل العلماء. نعم. والمشايخ من العالم. نعم. من السودان جعفر إدريس والشيخ عايض القرني وما عصام ما شاء الله. نعم. عصام البشير وكل المشاهير من الدعاة والعلماء نلتقي معهم هناك. جميل. إلى كم سنة يعني جلست وكيلا يا شيخ؟ إلى أن تقاعدت عام 96. تقاعدت؟ إيه تقاعدت عام 96. طيب وبعد تقاعدك يا شيخ جلست؟ يعني تخرجت سنة 69. تقاعدت 96. قلبنا الرقمين بس. إيه نعم. طيب أنت للتو ذكرت يا شيخ المنظمات الطلابية في الخارج ورحلاتك وكذا. نعم. أيضا هذه محطة يجب أن نتوقف. نعم. يعني طبعا عندما أنا أقول لكم أني أذهب، ما أذهب ألقي محاضرة وأعود. لا، إنما أعيش مع الطلبة، أفهم الطلبة، رحلات برية. يا سلام. أطبخ لهم هناك، طبعا هم يحبون طبخ البط والوز والشغلات هذه، وأنا فنان يعني بالطبخ. نعم. وألعب معهم كرة والأناشيد، وننصب المخيمات في الغابات عند الأنهار. عاد شتان يعني بين أفغانستان في الحلقة الماضية يا شيخ، ومع المجاهدين والحفاة والجبال والمخاطر، وبين متمدنين غاية التمدن هناك والأنهار النظيفة الحقيقية. وكنت يعني أصنع لهم قدر فول يمكن إلى الآن يذكرونه وطعمه في فم الطلبة. إيش الوصفة؟ لعلك كذا تكرمنا. يعني وبالمناسبة الفول وجبة أساسية في مائدة الحجازية صح للإفطار، يعني لا صح يستغنى عنه. صح تفضل. يعني الفول المدمس هذا، الحبة الصغيرة هذه إيه؟ طبعا تطبخها، في لها طبعا قدر خاص هي فيها تحتاج إلى حرارة معينة طويلة، مهي سريعة تحرقها ولا بطيئة، تكون متوسطة. طيب. تخليها تطبخ يعني ساعات، بعض الساعات تأخذ لها ليلة على نار هادئة. يا ساتر. إيه نعم، على نار هادئة تبربر على الخفيف، هذه تمخمخ الحبة وتخليها يعني من أحلى ما يكون، وتضبط عليها تركيبة البهارات والدقة والشغلات هذه اللي أنت تحطونها. نعم. عليه لها تركيبة ونسبة الملح أيضا. نعم. لكن أهم ما فيها عصرة الليمون. نعم. وتركيبة الفلفل الأخضر. نعم. المدقوق. نعم. المجروش اللي يكون معاه شوية ثومة كذا تعطيه نغمة، تنحط هذه من فوق، والزيت البعلي الأصلي اللي يعني مسقي بماء المطر. أيه. نعم هذا أنواع. وبعدين الزيت نوعين، في زيت دهني وزيت كما قال الله الدهن وصبغ للآكلين زيت السائل هذا. نعم. هذا كل واحدة لها ذوق ولها طعم. طيب دعنا نعد إلى أيضا ما الذي علق في ذاكرتك بالنسبة لأولئك الطلبة مشاكلهم. أيه. نعم. يعني في قصة طريفة صارت لي في أول لقاء مع أول مفتش يحضر لي في الحصة. طيب. في أول سنة درست. والتجربة كانت يعني مريرة. كما تعلم أن مدرس العلوم والتلاميذ في لهم دروس عملية يخرجون فيها إلى حديقة المدرسة. نعم. إما يعلمونهم زراعة الأشجار أو الورود أو حراسة الأرض أو إلى حظيرة الحيوان، فيعرفونهم على الدواجن والبط فكنت أنا خارج إلى حظيرة الحيوان، فجاء المفتش. فالمفتش يعمل ربكة للمدرس. أي. فاحترت ماذا أصنع، فقلت إذن أنا أفتح قفص البط وأمسك البطة وأبدأ أشرح للتلاميذ يعني. يعني كيف أن قدمها للسباحة في بين أصابعها جلد، وأن جسمها ريشها دهني وكذا. ما ظنيت أن هذه البطة شرسة. فأول ما فتحت الباب ما عطتني فرصة حتى يعني أمسكها، انفجرت مثل القذيفة على المفتش. وهي تكاكي كا كا كا كا تضرب بجناحيها، وهذا مسكين تعرف انت بعض هذا يهجم صح حتى صح. يجعلونه حراس في المطارات. نعم نعم يعني ويتابع الانسان ويعض. فطبعا تركت هجومها على المفتش وعاودت علي انا، وين اروح؟ قلت ليكون ادخل بالقفص. فهربت منها خلف التلاميذ، فهجمت التلاميذ، فواحد منهم مسكين طاح في حوض مال البط. فالمفتش مسك القلم واخذ يبريك يكتب قلم رصاص ويتلذذ، يعني يا ويلك راح اكتب فيك تقرير. المهم ان التلميذ، انا طبعا ناديت الفراشين، طاردوا البطة، صادوها، دخلوها في القفص، سكروا القفص، ومسكت الطفل هذا مسكين، نزعته ملابسه وتحق الفراشين اغسلوا ملابس الطفل، ورحت في المخزن. اول وديت الحمام وغسلته نظفته، وفي المخزن هناك العاده تكون ملابس احتياط زايده. الحكومه كانت تعطينا في ذاك الزمان ملابس تكرمون واحذيه وطعام. نعم. واشياء يعني ما شاء الله. فلبست ملابس جديده كلها، وقلت له اذا قالت لك امك يعني وين ملابسك يا ابني؟ قول والله طحت في حوض البط والاستاذ اعطاني ملابس جديده. لا تقول القصه كلها. قال لا لا خلاص ما اقول القصه كلها، بس هاي ملابس جديده حلوه يقول. نعم. المهم رحت عند الناظر، ولا الناظر نعم. عيونه طالعة ينظر إليك شزرا شزرا والمفتش كاتب تقرير طويل عريض. فالناظر قال لي، المفتش قال لي وقع. قلت ما وقع. ايش ما توقع انت يعني تمرد؟ قلت لا ما اتمرد لكن ما وقع. اوقع على كلام هذا من اوله لاخره راح ياثر في تقريري بعدين. لان ما تصير وكيل الا انك تاخذ امتياز. ايوه يعني شي يقول الناظر وقع. قلت لا ما وقع. لو انك انت يا حضره الناظر كنت مكاني وكان المفتش مكاني ما راح يسيطر على الموقف ابدا. قلت له هذه بهيمه طير هايج. كيف انا اعطي الاولاد درس عملي؟ يعني اعمل دراسه نفسيه على البطه حتى اعرف انها ما راح تهجم وانها فتحت الباب هجت على الناس. وهذه حادثه تحدث عند كل الناس في كل المدارس. ليش تكتبون فيني تقرير طويل عريض يقف عاد التقرير هذا الى الابد؟ الى الابد ايه. خلاص يعني ما وقع. لا ما وقع. قلت ما وقع. فبعدين الظاهر لما خرجت انا غضبان وتدارس الوضع فيما بينهم شافوا في ان وضع يعني طبيعي ايه. ونتائج الحمد لله يعني سليمة. نعم يعني البطة ما عضت المفتش. نعم. دعنا نعود يا شيخ إلى المنظمات الطلابية في أمريكا. نعم. والحقيقة يجب يعني أن نقف فيها. قامت بأدوار يعني كبيرة. صح. في الثمانينيات وأيضا في التسعينيات. صح. صح. يعني وأنت كنت تتابعها بشكل. نعم. دائم. الحقيقة إحنا طلبتنا وهبهم الله سبحانه، منهم كان طبعا كان الشيخ الدكتور طارق سويدان والدكتور ناصر الصانع عضو مجلس الأمة وغيرهم يعني من أمثالهم، وهبهم الله عقلية تنظيمية تخطيطية. فكانوا يلتقون مع كل أنواع الطلبة اللي يأتون إلى مؤتمر رابطة الشباب المسلم العربي. أيوة. وينظمونهم، ينظمونهم تنظيم كامل. يعني ما ينتهي المؤتمر ظاهريا المؤتمر أدى دوره، وباطنيا نعمل تنظيمات معتدلة للدعوة والتربية ونوجهها إلى الشعوب حتى تستوعب الشعوب. نعم. إلى الله سبحانه وتعالى، خوفا من التطرف، أنه يطلع واحد يعني يدعو إلى فكر معين فتصير مشاكل عليه، وأول ما يتضرر الدعوة والعمل الخيري. صحيح. فكنا حنا من نستفيد من هذه المؤتمرات. وما شاء الله الشيخ طارق سويدان شفت الآن دعوته الآن عالمية وعنده الرسالة، والشيخ الدكتور أيضا ناصر الصانع وأمثاله ما شاء الله شوف كيف يتحاورون. نعم. بطريقة القنوات الشرعية لتوصيل النصيحة إلى ولي الأمر والتفاهم معاه. الشاهد بأن يعني مؤتمرات الطلابية كانت مرحلة مهمة في حياتي، وأنا أذكر من ضمن أنواع الطلبة اللي أنا يعني حبيتهم طلبة البحرين مثلا. أي نعم. والطلبة السعوديين مثلا. هل تذكر لنا بعض الأسماء؟ نعم. من هؤلاء مثلا في طلبة البحرين كان فيهم واحد مشهور أسمر اللون اسمه سند، وكان ظريف جدا، وكان أيضا يعني دعاتهم وعلمائهم الكبار الآن هم كانوا طلبة في ذلك الزمان. نعم. تتلمذوا على يدي. مثل نظام اليعقوبي مثلا. هذا مشهور الآن. صحيح. من الدعاة الكبار. هناك عندهم كان من ضمن الطلبة، وكانوا في منطقة اسمها أظن اسمها هيوستن. وكنت أخرج في البر ويجيبون البط وأطبخ لهم وأعلمهم الطبخ. وألعب معهم كرة وأعمل لهم الفول. ونعمل الأناشيد. ونفرح فرحة عظيمة يعني. والأجواء هناك الحقيقة يعني جميلة جدا. هل كنت مختص فقط في الطلبة الكويتيين ولا كل الطلبة؟ لا كل الطلبة. طيب من يعني السعوديين؟ من هل تذكر من السعوديين؟ يعني مثلا الآن الدكتور العمري. من الدكتور مال فور شباب. علي علي علي, علي حمزة بن عمري. إيه العمري. وأمثال هؤلاء يعني كلهم هؤلاء كانوا تلاميذي. فضل الله سبحانه وتعالى وأوفياء الحقيقة. يعني من مدة زارنا هنا في الكويت ورحنا معاه البر وخدمناهم وفرحنا بقدومهم، وأيضا يعني أيضا زارنا الحبيب طارق، الدكتور طارق الحبيب، والتقينا به وفرحنا به ونستأنس الحقيقة بهم وبوجودهم. ألم تخترم تلك المنظمات، يعني ما اخترمت الجماعات الإسلامية هنا موضوع إخوان وسلف أبداً. وسرورية وتبليغ أبد أبد أبد ما كان هذا موجود. والسبب ما السبب؟ وعي الوعي وشمولية يعني الإسلام وشمولية الطرح، وأنه دين البشرية ودين الناس كلها. يعني ارجع إلى أحاديث الرسول وإلى كل الناس الناس الناس الناس، صح ولا لا؟ إيه يقول علم الإنسان ما لم يعلم، ما قال علم السروري والإخواني والسلفي وكذا، علم الإنسان. يعني حتى في القبر لما يسألك الملك إيش تقول، لما يقول إيش ما دينك إيش تقول؟ إسلام. خلصنا. صح ولا لا؟ صحيح. تلغي كل هذه الشعارات والأسماء. طيب أيضا مما علق في ذاكرتك يا شيخ أحمد من طرف وملح ونوادر في تلك، هل تجيد الإنجليزية؟ لا والله ما أجيدها، يعني أمشي نفسي. أمشي نفسي في المطارات في كذا في كذا، أما التحدث بطلاقة زي الأفغاني أو الباكستاني له سنة واحدة هنا يتحدث العربية. نعم نعم. فالحوادث الطريفة يعني كثيرة جدا، منها تعرف أنت الأنهار هناك في أمريكا أنهار جارية، والصخور اللي على حافة الأنهار هذه أنهار ينزلق عليها الإنسان يكون عليها مادة طبقة خضراء، واللي غشيم فيها ما يدري يعني يمشي عليها. طيب فأنا لما يعني طبخت الفول وكذا وبعدين جيت أبي أغسل إيدي وقفت على الصخرة وزلقت على النار. ألحق لا تلحق طلعوا قبل لا، وتصير عاد شوف ناس تضحك وناس تطلع وناس. هذه من الطرايف. من الطرايف الأخرى ذهبنا إلى كينيا، هناك العلماء عندهم عيب أن الرجل العالم يطب يسبح في النهر مع الشباب، من خوارم المروءة. ومن خوارم المروءة. فأنا كما تعرفني يعني شبابي، روحك شبابي، أول ما أروح ألتقي مع الشباب. ما لي شغل في العلماء، أنا جاي للشباب، فألعب معاهم كرة، أسبح معاهم، أطبخ معاهم، أنشد معاهم، أخطب فيهم، أمازحهم، أغشمرهم كذا. وهناك بعض الشباب الصغار بحكم يعني طبيعة بيئتهم يسبحون عراية تماما يعني. فبعدين الدكتور عبد الرحمن الصميط حفظه الله ظريف وينكت أيضا، قال شيخ أحمد يعني هذيل الأطفال ما في داعي تغض البصر عنهم، لابسين أسود يعني، يقول. فالعلماء اللي كانوا موجودين شافوني أنا يعني نزعت البشت وتميت في الدشداشة وطبيت رواسي معهم في النهر هذا مع هذيل الشباب الصغار العراية هذيل، ويتعلقون بديني ويتعلقوا، فكان منظر جميل. فشفت العلماء ينظر بعضهم بعضا مستنكرين نظرة مريبة، هذا الشيخ اللي أنتوا جايبينه وحنا مجتمعين ولكم ليالي يلقينا في المحاضرات ومعرضين أنفسنا للخطر، لأن خروجهم من أكواخهم وأكواخهم في الغابة ورجوعهم بالليل يعرضهم إلى وحوش يعني الأسد والنمر والضبع، وهذا يتجولون عندهم، فحنا خاطرنا بحياتنا وآخرتها يطب رواسي مع الأطفال في النهر. فبعدين اجتمعوا العلماء فيما بينهم يدرسون القضية، هذه قضية خطيرة. فالتقوا مع الشيخ عبد الرحمن سميط وقال لا بالعكس، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الأطفال ويجلس مع الأطفال ويخاطب الأطفال ويدخل مع الأطفال وهم يلعبوا، يقول ارموا آل إسماعيل إن أباكم كان راميا فقالوا كيف نرمي وأنت فيهم، لأصحاب السيوف والخشب. قال ارموا إني معكم جميعا. فقالوا هذا من السنة؟ نعم من السنة. المهم احنا ما طلعنا منهم إلا بعد ما العلماء خلاص على حياء وخجل يعني لابسين الوزار وهم يدخلون كذي في الماء كأنه نزلناهم. المهم بعد ما سبحنا ونزلنا، سائق الطائرة الصغيرة هذه اللي وصلنا إلى المنطقة هذه قال لي تعرف هذا النهر اللي أنت تسبح فيه الآن؟ قال نعم. قال أخوي أكله التمساح فيه. أوه. قلت إيش وتاركيني أسبح فيه؟ قال لي لا أسبح لا تخاف، لأن هذا يجري في الشهر بالسنة 3 شهور، الشهر هذا بعد التماسيح ما تجي. إيه لها وقت معين ترد التماسيح إليه. فلهذا يعني أطفالنا يسبحون وإحنا نسبح، إذا موعد التماسيح نطلع خلاص. يبدون التماسيح يصيدون فيه الظاهر، يصيدون فيه أسماك أو كذا، أسماك مهاجرة أو كذا. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. تدارس كلام الله ساعة من أجل أنواع الطاعة، فيه استجابة لرب العالمين وإجابة لأسئلة المشاهدين. قراءتك لآية وتدبر معانيها خير من الدنيا وما فيها. عنايتك بكتاب الله الكريم أن تفهمه يدخلك مع خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تدبر القرآن فيه السعادة والسرور والخروج من الظلمات إلى النور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. تابعوا تفسير القرآن المبين مع نخبة من المفسرين حتى يقول من يشاهد التفسير المباشر كم ترك الأول للآخر. كونوا معنا في برنامجكم التفسير المباشر. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. جر الحديث إلى أفريقيا والدعوة. نعم. يا شيخ، ألا تلاحظ أن هناك قصورا من قبل أهل السنة بالذات في هذه القارة يا شيخ، في مقابل مثلا بعض الفرق الأخرى كإيران واجتهادها في نشر التشيع في تلك القارة؟ حقيقة يجب أن يلتفت إلى هذه القارة وأن ينطلق الدعاء إليها وأن يلتقوا بالناس ويدرسونهم العقيدة الصحيحة، عقيدة الصحابة، ما أنا عليه وأصحابي كما كان يقول عليه الصلاة والسلام، ويحافظوا عليهم من تكفير الصحابة وتكفير أمهات المؤمنين. والحقيقة ليس فقط التكفير، التنصير. يعني أنا أذكر ذهبت والتقيت بإمام هناك شافعي، ثم بعد ذلك عدت مرة ثانية فإذا هو يعني جالس لكي ينصر. إيه؟ ما الذي حدث؟ قال يعني خلاص أنا يعني لا، هذا يدرسون أولادي، يعطوني سكن، يعطوني طعام، يعطوني راتب، يعطوني منزل، يعني إرساليات ينفقون عليها انفاق كبير. مع الأسف احنا إلى الآن يعني نقدم ونأخر في, في, في, في الدينار أو الدولار اللي الشاهد بأن يعني عاتبناه ولمناه وكفلنا له كفالة كاملة حتى لا يعني يتنصر. أيضا يعني هذه مهمات آبائنا وأجدادنا. أنا في الكويت عندنا نوخذة أمير من أمراء البحر، أيضا حدثت له قصة مشابهة بهذا. كيف؟ بأنه يعني ذهب إلى إحدى البلدان، أظن أنه في منباسة، فإذا به يرى الإمام وزوجته وطفلته جالسين عند المعمدان لكي يعمدهم لكي يتنصروا. فسألمه قال احنا فقراء وهذه الإرساليات، وإن كان عقيدتنا احنا من الداخل مسلمة لكن نظهر أمامهم أن نحضر لهم معاهم بالكنيسة ونروح معاهم كذا ويمكن يعلقون صليب علشان يعني يساعدونهم. فقال لا لا لا، شيل الصليب، ارمي الصليب. فرم الصليب، فقام عيسى العثمان أبو فيصل وأجرى لهذا الإمام وأهل بيته راتب سنوي. شوف هذا في الزمن القديم، يعني العمل الخيري اللي موجود عندنا في الكويت وفي عندكم في السعودية لم يكن وليد الساعة، كان لآباء وأجداد تمرسوا الحقيقة في العمل الخيري. وهذا هؤلاء الأولاد والأحفاد هم ذرية من أولئك الأجواد الكرام. يعني ولا أنسى يوم أن استدعاني سمو الأمير سلمان لحضور مؤتمر البوسنة والهرسك أيام مذابح البوسنة والهرسك، وطلب مني أن ألقي خطاب في مؤتمر للتجار السعوديين وأن أجمع التبرعات، وبادر سمو الأمير سلمان وتبرع بمليون ريال، افتتح الباب بمليون. فتقاطر التجار تبعا لهذه المبادرة وجمعنا ما شاء الله مبلغا كبيرا، والأمير شكل لجنة عليا تابعت تنفيذ المشاريع في البوسنة والهرسك، وأذكر صوروها بأفلام فيديو، وجاء الشيخ صالح السحيباني هنا إلى الكويت ومعه الشنطة فيها الأفلام الفيديو لتنفيذ المشاريع كلها، وشاهدتها هنا في الكويت وكان من أنجح يعني المؤتمرات للجنة العليا. جميل. وأنت تدعو في هذه المناسبة يعني قادة دول الخليج ويعني أن يهتموا خاصة في هذه القضية التي تفضلت فيها، وأن يعني يحافظوا على نقاوة القارة الأفريقية، وأنهم أناس يعني مساكين ما نريدهم أن تتدمر يعني عقيدتهم، وأن يحافظوا ليس فقط على أفريقيا، وإنما نعرف الآن ترى القضية وصلت البوسنة. نعم. وهذا أمر خطير جدا، مع أن البوسنة نقية تماما تماما، لكن كيف وصلت؟ إذن في طرق وفي وسائل وفي ضغوط مادية واقتصادية. نعم. فلهذا إحنا إذا إحنا بذلنا نستطيع أن نعالج هذه الأمور. جميل. عودة لك يا شيخ أحمد، وأنا يعني أتعمد المزاوجة بين الحديث عن الفكري والسياسي ثم العودة إلى مسيرتك في الحياة. موضوع تكونك الفكري قبل التزامك على يد الشيخ حسن أيوب، ما الكتب التي كنت تحرص على قراءتها؟ طبعا الكتب الأدبية كلها. أعطينا أسماء كذا يا شيخ. يعني كتاب سيف بن ذي يزن، نعم، ذات الهمة، تغريبة بني هلال، هذه كلها ذكرتها في مراحلك الأول في الابتدائي. نعم. طيب. وبعد ذلك بدأت أن أقرأ الروايات لنجيب محفوظ، نجيب محفوظ وطه حسين، والروايات المترجمة إلى اللغة العربية. ثم بعد ذلك لما يعني هداني الله إلى الدعوة ابتدأتها بجميع كتب ابن القيم. يا سلام. جميع كتب ابن القيم. بداياتك من عبر كتب ابن القيم. نعم، عبر ابن القيم. وأول كتاب أذكر قرأته في حياتي بعد الهداية كتاب العبودية لابن تيمية. وكتب الأذكار استأنست. هذه الكتب حقت ابن القيم وابن تيمية ليست مبكرة على شاب للتو ملتزم يا شيخ؟ لا ليست مبكرة. تستعجم عليه اللغة العالية. هي الحقيقة سهلة. أسلوب ابن القيم سهل وجميل ومنظم، وعقليته عقلية رياضية، ده يبوب يحط عناصر ويحط شفت، فهو مشوق. فكتاب الروح مثلا، حادي الأرواح، حادي الأنام، مدارج السالكين، عدة الصابرين، شوف هذه كلها الحقيقة من الكتب التي تؤسس. جميل. عند الإنسان فتحفظ عقيدته وتحفظ دينه وتحفظ عقله وتوجهه وفهمه. قراءاتك كانت فردية لوحدك بمبادرة أم عبر شيخ كان يتابعك؟ فردية. نعم. وكيف هي طريقتك في استنباط الحكم، في استنباط الفوائد؟ طبعا أنا أقرأها معي قلم، أحط خط تحت العبارة المهمة اللي أريد أن أستخدمها أو أراجعها أو أفهم فيها، فتشوف الكتاب يعني في خطوط كثيرة أنا أنتفع منها. طيب. والحقيقة عندي مكتبة كبيرة جدا وفي بيتي وفيها كتب عظيمة، وأيضا المكتبة هذه يعني إذا عالم في الكويت كبير جدا من علماء الكويت المشاهير القدامى رحمة الله عليهم يتوفى، يعني أولاده ماذا يصنعون في كتبه؟ فكثير منها يهدونها إلي. يا سلام. لما رأوني يعني أنا خطيب وأدعو إلى الله في الإذاعات وفي التلفزيون، قالوا خلاص يعني هذه استفيد كتب منها. استفيد منها وانشرها في الكتب وفي الدروس والمحاضرات وكذا، حتى الأجر لا ينقطع عن والدهم. الظاهر إذن لك مكتبة كبيرة هنا. كبيرة طبعا، كبيرة جدا. هذه يعني هذا بيتي هنا، لو ألقى لشاف الكتب مرصوصة من أعلى إلى فوق. نعم. لكن في بيتي الثاني اللي بيتي أنا، بيت أم عبد الله وأم إبراهيم، تزوج اثنين. نعم. فالمكتبة الكبيرة جدا هناك. أي. الأصلية يعني. نعم. وأحرص أن أولادي هناك أيضا يعني يتلمسون الكتب ويكونون قريبين. جميل. يعني نأتي لموضوع الخطابة يا شيخ أحمد، يعني أيضا نريد أن نفكك أسرار يعني تميز خطبك يا شيخ. ما الذي كنت، كيف تعد خطبتك؟ وهذه ربما تفيد الإخوة الخطباء. الخطبة أعدها من نهاية الخطبة، إذا انتهيت من الخطبة يوم الجمعة بعد العصر يبدأ التفكير في خطبة الجمعة القادمة، ويظل التفكير طول الأسبوع وأتتبع الأحداث والأخبار، ولربما يحدث حدث خطير في الأمة ألغي الخطبة كلها هذه اللي نظمتها طول الأسبوع، استحضرت آياتها وأحاديثها ومواقف السيرة والربط وعناصرها كلها، وأبدأ خطبة جديدة لم أحضرها. لكن الحدث، الناس اجتمعوا لكي يعلموا حكم الإسلام في هذه المسألة، فما يصير أكون أنا بوادي والناس في وادي. نعم. هذا الذي بفضل الله ومنته كان من أسباب نجاح الخطبة. من الأسباب ذلتي وخضوعي وتواضعي أمام رب العالمين. ما من درس أو مقابلة مثل هذه أو خطبة إلا وأقول اللهم ما أنا بشيء ولا مني شيء ولا بي شيء، هذا سترك الجميل علي، إن يمدح الناس في شيئا إنما يمدحون جميل سترك، ولو علموا ذنوبي ما استمع إلي أحد، أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. مكدي يعني أنا عبد سخرة، ما أبي معاش، أنا عبد لله بدون مقابل. شوف هذه معناها. ثم أقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب. وأبدع عاد أدخل في موضوع الدرس أو المقابلة أو الخطابة، فيوفقها الله سبحانه وتعالى ويسخر لها وينشرها في العالمين. وأنا في الحقيقة من الناس اللي ما أرد القضية الإعلامية هذه. الإعلام أنا عندي جهاد، أي مؤسسة إعلامية تتصل في لمقابلة دينية دعوية اجتماعية على طول، إذا لم أكن مشغولا في عمل دعوي أوافق عليه. جميل. نعم. هذه برضو من أسرار يعني. نعم. فشو. نعم. شيوع ثم بعد ذلك الدعوات المراكز القرآن واللجان والمجالس والمدارس. نعم. اللي عاد المواجهة المباشرة بينك وبين. نعم. الناس وبين الجمهور. نعم. أعود للخطبة. نعم. كيف تضع عناصرها يا شيخ؟ كيف وخصوصا أنت ترتجل في الحقيقة؟ هناك كتاب اسمه المعجم المفهرس لكلمات القرآن. نعم. فأنت مثلا تبتأخذ موضوع الأخوة لكن ما تتذكر الآيات، على طول تأخذ الكلمة أصل الكلمة تفتحها في المعجم، فتنهال عليك كل الآيات اللي ذكرت الأخوة في الكتاب، فتنتقي منها ما تشاء. عاد إن شئت دونها، وإذا عندك ذاكرة احفظها، وأنك تحفظها أحسن من أنك تلتزم بورقة، فأحفظها. ثم بعد ذلك طبعا الآن المسألة صارت سهلة عن زماني أول، لجوجل الآن خلاص يطلع لك كل شيء يعني. ثم الأحاديث، أعود إلى الأحاديث. طبعا كتب الأحاديث معروفة، البخاري ومسلم والصحاح إلى آخره، والأحاديث الصحيحة للألباني. فأبدأ أجمع الآن الأحاديث بعد الآيات وأنتقي منها، لأنك تكون كثيرة. نعم. ثم أنتقي من الآيات والأحاديث ما أشرحه وأربطه في الواقع. ثم أعود إلى السيرة اللي هو الجانب العملي لتطبيق الآيات والأحاديث. نعم. فألتقط مشهد مشهدين من السيرة، فتكون الخطبة مع ربطها في الواقع يعني ما شاء الله خطبة ناجحة، والناس معي من أول كلمة إلى آخر كلمة. يا سلام، وهذا من فضل الله سبحانه. طيب يعني بالتأكيد أسست لمدرسة في الخطابة يا شيخ أحمد. نعم. وأنا ودي سؤالك، يعني هل ثمت تلامذة خطباء يعني نجيبين خرجوا من هذه المدرسة تأثروا بها حتى عبر السماع؟ من ترشح يعني تقول هذا محمد العوضي، خليفة أحمد القطان، الشيخ محمد العوضي، الشيخ نبيل العوضي، هذا من الخطباء. الآن الشيخ وليد طراد موجود في منبري الآن. نعم. بعد أن ابتعدت يعني مؤقتا، هو الآن يخطب جمعة، يخطبها الأخ نبيل العوضي وجمعة الشيخ وليد. جميل. وأمثالهم يعني من الدعاء. طيب على مستوى العالم العربي ما طبعا ظهر كثير، بس أنا يعني ما تتابع؟ ما أتابع، لا كثير منهم يعني، حتى في بنغلاديش يعني عندهم هناك خطيب يسمونه القطاني. إيه، وأرسل وفد إلي هنا وحملوا يعني سلامه وأشرته وأجروا معي مقابلة وزكيته هناك، وهو مشهور بهذا الاسم في بنغلاديش. ما شاء الله. والعجيب فيه أنه حافظ مستظهر مقدمات خطبي. فيقولها باللغة العربية فيشد الناس. فبعدين يدخل عليهم عاد بلغتهم. فسموه القطاني. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. أي بلدة لا تبوح إليك بأسرارها إلا إذا ذهبت إليها مشيا. إذا سكنت فندق غير ما في حراسة، تأمن هذا؟ لا تأمن عن نفسك ولا على مالك ولا على قد تقتل. نعم. لم نكمل 24 ساعة بدون مبالغة، لقد جاءونا كما خلقه الله، ما عليه إلا ملابس النوم. الشيء الغريب، دخلنا في مكان فيه النمور. أيوة. نمور صغيرة. وقال هذه ادخلوا مع الحذر، ادخلوا أنتم، انزلوا وتدخلوا. نزلنا ودخلنا. أيوة. مع الحذر، وكان في طفل حفيدي. نعم. نايم في السيارة، صحى ونزل ما درينا عنه. الله. فالنمر يعني لما رأى الطفل تركنا جميعا وذهب يعني يهرع إليه هكذا، ورقى على ظهره وأمسك بشعره. أوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. طيب يا شيخ، نحن نريد أن نتوقف معك هنا كذا في واحة من واحاتك الأدبية والشعرية. نعم. فليتك يعني تكرمنا. نعم. الحقيقة الشعر جميل، لكن يعني يعجبني فيه يعني بعض القصائد الجميلة اللي تتفكر في الكون. يعني انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، وابحث وقل من ذا الذي أوجد فيها الثمرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى البحر فمن أوجد فيه دررة، وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة، وصير الأرض به بعد اغبرار خضرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة. ذاك هو الله، الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، إلى آخر القصيدة. قصيدة أخرى أيضا يعني جميلة، أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. أتراها الطيور والحقل ملك سواها، اتخذته مسرحا ومقيلا. أتراها والصقر قد ملك الجو عليها، والصائدون السبيل تتغنى، وعمرها بضع عام، أفتبكي وقد تعيش طويلة. أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. يا سلام، نختم بهذا. يا سلام. الجمال. طيب، أما وقد ذكرت الجمال فعلى طول موضوع المرأة يا شيخ. نعم. ونعود إلى قضية الحقيقة تعاني منها الساحة الشرعية. نعم. في ندرة النساء العالمات، النساء الملهمات، في أيضا في الخطابة بين يعني بنات حواء. نعم. ما السبب؟ هل أنتم المربون يعني لم تلتفتوا إلى ملف المرأة، ولم تحرصوا على إيجاد نماذج نسائية وضيئة تكمل المسيرة؟ والله ما شاء الله في كثير، يعني حنا عندنا هنا في الكويت أخواتنا الداعيات العاملات في حقل التربية والدعوة، ما شاء الله يعني يلقون دروس ويلقون محاضرات ويخطبنا في الفتيات، طبعا ما يصير يقف أمام الرجال. بالتأكيد بالتأكيد. ومفوهات يعني، ومنهن من تحفظ المصحف كله، ومنهم من تحفظ البخاري ومسلم، ما شاء الله. و هل من أسماء يا شيخ؟ والله ما إلا بعد أن يأذنون يعني، ما والله مشكلة يعني كلها. لا يعني هم هذه الحرية عندكم، وعندكم مشكلة بالأسماء يا شيخ. إيه والله فيه يعني تدري هم عندهم أزواج وعندهم كذا، يعني حد يولد حساسية ما نذكر أسماء. طيب. فلهذا يعني إحنا ربينا جيل كامل منها، وبناتي تربوا على اللي أنا ربيتهم، لدرجة أنهم يمرونهم في البيت ويأخذونهم إلى الحلقات يقولون وفاء للوالد، مثل ما ربانا على أشرطته إحنا نربي بناته، فربوا بناتي وربوا أطفالي. وبفضل الله سبحانه وتعالى بناتي الآن أصبحوا داعيات، يعني منذ أيام ثنتين من بناتي راحوا ألقوا محاضرات في إيطاليا، ما شاء الله، في مؤتمرات إسلامية، ومعهم محرمهم ابني إبراهيم، ما شاء الله. ودفعت من جيبي يعني لإبراهيم كي يذهب يذهب. نعم، يعني 300 دينار أنا أعطيته للتذكرة والمصروف تشجيعا لدعوة البنات في المؤتمر النسائي في إيطاليا. يا سلام. نعم، بعد يقولون التقوا مع بنات أبي ظبي وبنات البحرين وبنات المملكة وبنات كذا، يقول والله احنا مر علينا زمان ما نسمع إلا أشرطة والدكم. اي، وله علينا فضل كبير جدا، بحيث ان يعني عندما نبحث عن مادة مثلا نريد ان نحضرها، يقول ما في عندنا إلا أشرطة الشيخ، يعني في كل المجالات يتكلم، في الشعر، في الأدب، في الاجتماع، في الزوجين، في العفن الفني، في كل مكان عنده ما شاء الله. ونعم. يعني مجموعة أشرطة. شيخ أحمد، يعني هذا الحديث يجرني إلى سؤالك، يعني وأنت في شرفة عمرك هذه، يعني وبعد هذا العطاء اللي يمتد يعني طيلة عقود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك عليه طيلة عقود أربع، يعني هل أنت راضي بما قدمته للسلف. طبعا الإنسان يجب أن لا يرضى، لأن إذا رضي وقف قال بس هذا اللي علي أنا أديته. نعم. لا، أنا أرجو أن أعطي المزيد، وما أنا إلا أمام جهود إخواني الدعاة والعلماء، ما أنا إلا يعني حبة رمل في ساحل المحيط. ولا أنكر جهود إخواني المربين والمربيات العظام الكبار اللي أنشأوا هذه الأجيال في العالم العربي والإسلامي، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمري، الأعمار محدودة. نعم. وأن يعينني، اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أن أظل أواصل هذه الدعوة إلى الله وأربي هذه الأجيال. يعني يمكن السنة هذه أو سنتين الأخيرتين بدأت ما أستطيع أذهب إلى المدارس. Yeah. إيه والله، كنت أنا أول أذهب إلى المدارس، فأصبحت الآن يعني قيادة السيارة وحر ومواجهة الطلبة والطالبات والأسئلة، ويعني أصبح يتعبني. يتعبني صحيا يعني. فاكتفيت على أني أجلس تين الإذاعة في البيت، تسجل لي دروس كل ليلة في إذاعة القرآن الساعة 10 بالليل لدرس ثابت. أنهينا السيرة النبوية كلها ما شاء الله بفضل الله، ثم سيرة الصديق كلها، ثم سيرة الفاروق، ثم ذي النورين، ثم علي بن أبي طالب أبي السبطين، ثم بعد ذلك دخلنا في يعني موضوع مهم جدا، أسباب التمكين في الأرض. يا سلام. فأخذت لها مجموعة كبيرة. طيب جدا. وهنا السؤال أما وقد ذكرت، وأنا الحقيقة كنت متحرج، لأنه أنا أتيتك إلى هذه السوانح، ويعني أنا كنت أعتقد ومعي مجموعة كبيرة من مجايلي قالوا أن الشيخ القطان يعني أصيب بوعكة ولم يقم على إثرها، لذلك لا نسمع عنه ولا كذا. أنت أيضا أجريت عملية. نعم. إلى أي مدى أثر عليك هذا يا شيخ؟ طبعا أثر والحمد لله، لكن شفى الرحمن سبحانه وتعالى، عملية جراحية في القلب في الشرايين، ثم بعد ذلك أخيرا أصبت أيضا بمرض، عولج بفضل الله وشفيت منه الحمد لله، والحمد لله لم يكن معديا. وبفضل الله يعني حتى الأطباء يقولوا أنت يعني بيئتك نظيفة، ما ندري منين جاك هذا المرض. إيه نعم. هو اللي يسمى مرض الدرن. لكن شفيت منه تماما بفضل الله سبحانه. الآن أنت أنا الحمد لله يعني، والمشاهد الكريم الحمد لله بشرهم بصحة وعافية الحمد لله رب العالمين. وهو السؤال الذي يعقب هذا، يعني نسأل الله أن يعني يطيل في عمرك بحسن عمل وإيمان وصحة وعافية. آمين. ما هي المشروعات والأهداف الكبرى التي كرستها لبقية حياتك؟ يعني طبعا المشروعات والأهداف، الأهداف كبيرة جدا، المشروعات عظيمة جدا، وهي تطبيق الشريعة الإسلامية في بلدي الكويت وأسلمة القوانين. هذا مشروع كبير جدا. ثم بعد ذلك من المشروعات أن تنسحب هذه بعد نجاح هذه النماذج كنموذج السعودية، وينجح إن شاء الله نموذج الكويت. والكويت أنا الحقيقة يعني أستطيع أن أقول لك أن يعني 80% يعني إسلامية، باستثناء بعض القوانين اللي، وقوانين الربا عندنا وعندكم موجودة. نعم. ومؤسسات إسلامية موجودة، من أراد المؤسسات الإسلامية فليأتي إليها. فأريد في الحقيقة أن هذه التجارب تنتقل إلى بقية الدول. يا سلام. وخاصة تجربة الحرية، فالحرية هذه الحقيقة منحة إلهية. يعني النظام، أي نظام لا يملك حق مصادرتها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فلا يجب أن يصادر البيان. نعم. طيب بقي دقائق معدودات يا شيخ أحمد، وفي نهاية هذه السوانح التي والله أشكرك الشكر الجزيل أن أتحت لأحد يعني من استفاد وكان ثمر من ثمرات خطبك يعني التي كنا نحرص عليها وأنا وليداتي في الجامعة في الثمانينيات وتربينا عليها، أن أتحت لي يعني شرف الجلوس إليك في هذه الست ساعات الكاملات. أنا أريد أن تختم بكلمة منك أيضا لهذه الأجيال، الجيل الجديد وجيلي، وأيضا تختم لنا بدعاء من أدعيتك التي كنت يعني تهز المنابر بها. الحمد لله. الحقيقة أدعو أبنائي وبناتي الشباب، أدعوهم إلى الالتزام بالأخلاق والقيم، وأدعوهم في الحقيقة إلى الحفاظ على صلاة الجماعة. الشباب من الفجر إلى الفجر الجماعة في بيوت الله، ليكن قلبك أيها الشاب معلقا في بيوت الله، حتى تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تكون بجوار الإمام العادل، شاب نشأ في عبادة الله، وأن تشيعوا فيما بينكم ما أشعته، المحبة في الله. لا تلقى أخا لك أو تقول خاطرة إلا وتقول قبلها أو بعدها أو خلالها إني أحبكم في الله، حتى تنسحب المحبة في الله من قلب إلى قلب، ومن أسرة إلى أسرة، ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن أمة إلى أمة. لا تنسحب الكراهية، لكن تنسحب المحبة في الله. أما رأيت الشاب الذي ذهب إلى زيارة أخ له في قرية لأنه يحبه في الله، أنزل الله على طريقه ملك يخبره أن الله أحبه وغفر له ولأخيه، وذلك الذي اتجه إلى القرية لكي يعبد الله مع الصالحين فوافته المنية، ثم بعد ذلك غفر الله له لنيته الصالحة على جرائمه التي سواها. هذه وصيتي ودعائي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وقابلين لها وأتمها علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا كلنا ولإخواننا وأخواتنا هناك في الشعوب التي يستضعف فيها المسلم ويتعرض فيها للقتل والتشريد، يا ناصر المستضعفين، يا راحم المؤمنين، يا رب العالمين، اقسم الجبارين وارحم المؤمنين، وأنت القائل في كتابك العظيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع وادفع عن أوليائك الصالحين، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، عافي أبداننا وأمن أوطاننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم أيها السادة المشاهدون بهذا الدعاء من فضيلة الشيخ أحمد القطان الداعية الكويتي الأشهر، نختتم سوانح الذكريات معه، ونلقاكم مع قامة شرعية جديدة في سوانح جديدة بإذن الله تعالى. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم. هو العمر روض بالحكايات.